الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رأى سعيد بن المسيب رجلا يعبس بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إن خشوع القلب يبدو على الجوارح، وإن الجوارح تنبي بما يجري في القلب. وفي هذا الشأن هناك مزيد من الأخبار ومزيد من الأسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي ومنازي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أشهد أنه عزي وقدوتي، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. وفي الحقيقة أنني جئتكم الليلة لأكشف لكم سر حياة القلوب في الصلاة. في الصلاة سر، يجعل القلب يحيا بعد أن كان ميتا. يا قال الله جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في ناس قلوبها أشد من الحجارة وأقسى من الحجارة، ولكن الله جل جلاله قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ياه، في أمل، في أمل إن ربنا يكرمك والحجارة تخرج منها ميا وتعود إليها النضرة من جديد، وتتحول لسبب للزرع من جديد. يعني ما تيأسش. ولكي يحيا قلبك بعد قحط وجذب، صلي، قم فصلي، قم فاركع ركعتين. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يصلي لا يحسن صلاته، فرغ الرجل من صلاته وأتى ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حس معايا كأنك أنت اللي داخل تسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا سيدنا النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمضى وصلى ورسول الله ينظر إليه. فلما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: السلام عليكم يا رسول الله. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمضى ليصلي، ثم أتى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ها، حس معايا بهذا الموقف. جاء ليصلي، جاء ليسلم على رسول الله. السلام عليكم يا سيدنا النبي. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. أنا ما أعرفش أعمل إلا ده، ده اللي حلتي، فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لابد أن تصلي صلاة خاشعة. لماذا؟ لأن الصلاة تؤثر في الجوارح وتحيي القلب وتحول الإنسان إلى إنسان آخر. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم رجلا يعبث في صلاته ويحرك أعضاءه في الصلاة قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. إن الصلاة دواء، دواء ما ينفعش تمسك إزازة الدواء تشربها على بق واحد، لا، لازم تشرب الدواء زي ما الطبيب قال علشان تتداوى، علشان تأثر فيك. لما حكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يفعل الفواحش ويصلي قال إن كان يصلي كما تقول فستنهاه صلاته. ولكن متى تنهى الصلاة؟ تنهى الصلاة إذا كانت بخشوع. إنها ظاهرة نعلمها جميعا، كلنا متفقون عليها. تعال نسأل الناس السؤال المشهور جدا، تعال نخرج من الناس الكلمة المشهورة جدا على كل الألسنة، هل تعرف أحدا يصلي ويفعل المعاصي؟ هل تعرف أحدا يصلي ويقترف الفواحش؟ هل تعرف أحدا يصلي ويؤذي الناس؟ تعالوا نسأل الناس، تعالوا. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. تعرف حد يصلي وبيعمل معاصي وبيؤذي الناس؟ لا ما فيش. لا من ده في بعض الناس برضه اعرف برضه. لا اعرفش. انت بتعرف حد بيصلي وبيعمل معاصي وبيأذي الناس؟ لا طب بعض الناس اعرف للاسف. لا في طبعا في ناس يعني متناقضه، يعني ممكن يكون بيصلي كل حاجه وبس الأفعال بتاعته غير اللي هو يعني بيعمله كده. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرأيتم؟ إنها مآسي والله. وتعالوا ندافع عن الصلاة، تعالوا نثبت حق الصلاة، تعالوا نصب هذا الكلام في صالح الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن السيئات تحبط الصلاة. إن الذي يصوم عن أكل الحلال ويأكل لحوم الناس فليس لله حاجة في طعامه وشرابه. الصلاة تعلم الناس وتعرفهم بربهم جل جلاله، الصلاة تعلم الناس وتعرفهم بالله جل جلاله. إذا قمت للصلاة فاستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. إيه ده؟ بتحب الدروس الخصوصية؟ بتحب لما تاخد نصيحة تبقى مش في العلن؟ بتحب لما حد يعاملك معاملة مخصوصة؟ قال الله يعظكم الله، يعظكم الله. يا ربنا بيوعز خلقه. إذا قمت إلى الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من سره أن يكلم الله فليقرأ في المصحف، ومن سره أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. صلي علشان ربنا يهديك ويغيرك. كل الناس اللي بيصلوا بيعملوا فواحش، بيصلوا وبيأذوا الناس، بيصلوا وبيعملوا المعاصي، ليه صلاتهم ما أثرتش فيهم؟ لأن هم مش بيصلوا صح. علشان كده مشايخنا لما ربنا قالوا يا إما تصلي صح يا إما تصلي صح، مفيش حل تاني، لازم تصلي صح، لابد أن تصلي وتقيم الصلاة. وحين تقيم الصلاة فإنك تستعمل كل الجوارح. عارف يا صديقي الجوارح دي مخبرين هيسلمونا، هيفتنوا علينا، هيبيعونا. قال الله جل جلاله يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واحد لمد واحد لمد حيقف بين إيدين ربنا يتلامد. فيقول يا ربي أنا لا أرضى علي شاهدا إلا مني. يقول الله هل ظلمك الكتبة؟ هل وجدت في الصحيفة غير ما عملت؟ فيقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيختم الله على فيه. الجدال اللي انت واخد عليه ده مش هينفع بين ايدين ربنا. الشيخ فلان قال حلال مش حرام ولا حاجة، يجوز للضرورة. المصالح والمفاسد، الضرورات تبيح المحظورات. احنا في سنة مش عارف كام، مش هيحكمنا السنة القديم. كتب التراث دي خلاص اطلامت زي ما انت عايز هنا، لكن بين يدي الله اللي هيطلامت يختم الله على فيه. ثم يؤذن للجوارح فتتكلم فتقول اليد بطشت، ويقول الفرج زنيت، وتقول الرجل سعيت، وتقول العين نظرت، ويقول اللسان تكلمت. اللسان حيقول قلت لها بحبك، الايد هتقول مسكت الماوس وشغلت الزنا، الرجل هتقول مشيت في الحرام، الايد هتقول مسكت الفلوس الحرام. احنا محتاجين للصلاة جدا جدا جدا عشان الجوارح دي تشهد علينا ان احنا عملنا حاجة صح، عشان المؤمنين دول يشهدوا علينا صح، علشان الجوارح دي تشوفنا تبنا وعملنا الصح ورجعنا في كلامنا ورجعنا لربنا. وبعد ما قلت لها بحبك قلت له استغفرك واتوب اليك، وبعد ما ايدي اتمدت على الحرام سجدت بين يدي الله، وبعد ما عيني شافت الحرام بكت من خشيه الله. احنا محتاجين الصلاه قوي قوي عشان الجوارح دي تشتغل بين يدي الله. عارفين اللي بيصلي وهو سرحان عامل ايه في اللحظه دي؟ لحظه نعمه الجوارح، بشرى للي بيسرحوا في الصلاه. في رحمه، في رحمه، في رحمه مش محرومين منها السرحانين. يمكن ربنا يكرمنا ونبقى من الخاشعين. عارفين ايه الرحمه دي؟ ابن القيم بيقول مثل الذي يستعمل جوارحه وهو يصلي ويخشع كمثل الذي وصل للملك ووقف بين يدي الملك وقدم حاجته واصغى له الملك وسدد الطالب حاجته فاعطاه الملك، ومثل الذي يستعمل جوارحه ويقوم في الصلاة ويلهو بقلبه كمثل الذي أتى إلى الملك ومعه خدامه وغلمانه فقدم الغلمان والخدام للملك وقعد يلعب في التليفون، والملك بيقول له أيوة نعم أنت عايز إيه؟ أنت جيت هنا ليه؟ قال الملك معلش بعد إذنك بس مراتي على التليفون أقول لها حاجة. وقعد يلعب في التليفون واحنا شغالين والملك قدامه، وبدل ما يكلم الملك بيلعب في التليفون. الملك يقول له لو سمحت انا ما احبش حد يكلم في التليفون هنا، لو سمحت اقفل التليفون. حاضر بس يعني دقيقه واحده بس معلش يعني هعمل شير للحته دي واكلمك. هو ده السرحان في الصلاه. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول فإن كرم الملك يأبى أن يرد الخدم والصبيان خاسرين. ولكن لا تكون غنيمة أهل الغنيمة كمثل الذين يغنمون فضلا من الملك وجبرا لخاطر الخدام. الجوارح اللي واقفة تصلي دي وانت سرحان نعمة كبيرة، لكن لو خشعت هتاخد خير أكبر، لذة ولا في الأحلام. قم فصلي، قم فصلي وذق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.